السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على زيارة القبور. وفي الحقيقة إن زيارة القبور هي سبب الكارثة الكبرى المنتشرة في المجتمعات دلوقتي من الاعتقاد في المقبور. وحنتكلم الاول عن الزيارة الشرعية، لان لا نحرم شيء احل الله ولا نحلل شيء حرمه الله. يعني ايه زيارة شرعية؟ الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بمنع زيارة القبور تماما. يعني الاول ما كانش فيه اي زيارات للقبور، ممنوع تماما. ثم بعد سنة اتنسخ هذا الحكم، يعني منع زيارة القبور اتنسخ، لكن اتنسخ بقى بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. خدتي بالك من الحتة دي؟ لما يكون عندك اعتقاد فاسد لازم تقطعي خالص لحد ما خلاص اتعودتي انك ما بتروحيش. طيب خدي بقى اللي بعد، ممكن تروحي؟ الآن فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إذا الزيارة مش عمالة على بطال، مش كل أسبوع وكل جمعة، لا لا لا لا. الدعاء يصل إلى الميت من بيتك، من أي، من بلد تانية، من قارة تانية، من أي مكان أنت فيه بيصل الدعاء للميت. لكن النهي عن ايه؟ الان فزوروها فانها تذكركم الاخرة، او تذكر بالموت. لما الاقي الدنيا خدتني اروح كده ايه عند القبور، افتكر ان هو ده مكاني الاساسي وده مكاني الاصلي، الاقيني انصرفت عن الدنيا تماما. يبقى اذا ان انا اروح القبر، انا عارفة ان المقبور ده لا سمعني ولا ولا ولا ولا شايفني ولا ينتفع بيا ولا ينفع ولا يضر ولا حاجه خالص. امال انا رايحه ليه؟ رايحه عشاني انا، يعني المشكله فيا انا، انا رايحه عشاني انا اللي عايزه اتذكر. خدي بالك من الحته دي، ان انا الحي اللي عايز اتذكر الاخره، فهروح اقعد ادعي للناس اللي هي الميته هناك. فلما اشوف المقبره قلبي، وطبعا دي حاجة مرئية ومشاهدة، احنا ما بنحبش اساسا نشوف الموت، يعني منظر الموت بالنسبة لنا منظر مرعب. والقبور كمان، خاصة القبور الشرعية، بجد يخض. يعني فعلا لما تلاقي كده الدنيا خدتك، انزلي كده تمشي وسط المقابر وشوفي كده اللي قبلك فين، واللي اصغر منك فين، واللي بعدك فين، ومصيرك الى فين، فتجدي القلب يتأثر. فهتبتدي ان انت هتدعي طبعا للاموات هناك، وفي نفس الوقت انت قلبك يتأثر بالاخر. تمام؟ يبقى ده الغرض اساسا من زيارة القبور. زيارة القبور الغرض منها هو ده، تذكر الاخرة والدعاء للميت. طيب هل ده خاص بالرجالة؟ لا، الرجال والنساء. لكن تكرار الزيارة المتعارف عند النساء، عارفين الستات بتحب تروح هناك وياخدوا معاهم حاجة للمحشي، وياخدوا الراديو ويروحوا هناك ويقيموا الليل هناك ويفضلوا قاعدين، هذا الامر فيه لعنة، لعن الله زوارات القبور. طيب لازم الاول نشوف ازاي، يعني ليه قلنا ان يجوز للنساء ان هي تزور القبور. طبعا احنا عارفين الاصل بتاعنا انما النساء شقاء الثابتات. لا، في كمان ادله تانية. الست اللي كانت واقفه على قبر ابنها والنبي صلى الله عليه وسلم عدى عليها وقال اتق الله واصبري فقالت اليك عني، هي كانت واقفه فين؟ كانت واقفه على قبر ابنها. لما قالت اليك عني النبي مشي ليه؟ لانه لقاها في حاله من عدم الرضا قد تؤدي. فالمراه لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اليك عني فخلاص النبي ما كترش. ليه يا جماعه؟ ليه النبي ما وقفش يعزها؟ لان هي لو كانت غلطت اكتر من كده كان النبي صلى الله عليه وسلم هتكفر والعياذ بالله. كان ممكن هي مش عارفة ده مين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما لقاها بتغلط اليك عني فانك لم تصب بما اصبت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابها ومشي. طبعا طلعت تجري بعد كده لما حست ببشاعة ما فعلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى. خلاص خدتي وقت. يبقى اذا الصبر يكون عند الصدمة الاولى. مع ان بقى خدوا بالكم هقول لكم حاجة، الالم في الاول ممكن يبقى اقل بكتير من الالم بعد كده، وده من نعمة ربنا علينا. يعني والله من نعمة ربنا علينا ان الصبر اللي عليه اجر اللي هو في الاول. انت ممكن في الاول تبقي مخضوضة ومش فايقة ويبقى سهل عليك، لما بيطول بيك الامر بيبقى اصعب بكتير في قلبك مشاعر الصدمة، وده والله من رحمة ربنا بيك. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش انت ليه واقفة على قبر، ما نهاهاش عن انها تقف على قبر. والنبي لا يقر على، استحالة ان هو طبعا يقر على منكر، وسابها عند قبر ابنها ما قالهاش حاجه. فطبعا ده دليل على جواز زياره القبر او الوقوف على القبر او ما الى ذلك للنساء. تمام. طيب الحديث الثاني، لما امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها خرجت ورا النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ليلة أمنا عائشة فخرج، هي طبعا شكت على طول ان هو رايح فين، راحت لابسة وخرج وراه وفضل ماشي وهي ماشية وراه، ماشي وهي ماشية وراه لحد ما وصل للبقيع ووقف يدعي لهم. فالمهم المهم ان النبي استدار بيبص، راحت جاري رجعت قبله ودخلت البيت قبله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال لها انت استواد اللي كان قدامي، يعني انت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشخص اللي كان قدامي. خدوا بالكم استواد هنا يا جماعه مش مقصود بيه لابس اسود، عشان بس في كتير ايه يقول لك استواد يعني لابس اسود، لا مش مقصود بيه لابس اسود. السواد والغرابيب السود والحاجات دي كلها معناها عدم الرؤية من الظلمة، من كتر الظلمة. عارفين لما تمشي في الظلمة بتلاقي حاجة سودة جاية عليك ملهاش علاقة، انت حتى لو بدون حجاب بتلاقي يعني خيال جاي عليك كده انت مش عارفة مين، مش متبينة ملامح. هو ده اللي مقصود بكلمة استواد. تمام. فلما بيقول لها صلى الله عليه وسلم انت استواد اللي شفتك، مش انت لابسه اسود، لا انت اللي كنت اللي كان ماشي ورايا، الشيء اللي كان ماشي ورايا وشفته قدامي. هي قالت له بأبي انت وامي يا رسول الله اني خشيت ان تذهب الى زوجة من، هي غار تخيلت ان هو بقى ايه في حد اشتاق له وهي نامت في ليلتها فهيروح بقى للأحب إلى قلبه. قال لا إنه جاءني جبريل. ودي يا جماعة من الحاجات السنن النبوية الجميلة، وهي الاطمئنان. يعني ايه اطمئنان؟ يعني لما تلاقي حد غضبان او غيران وضحي له امرك. في ناس بتحب تبقى غامضة وبالتالي بتفسد عليها الامور وبتفسد العلاقات. الغموض ده على فكرة يعني شيء يدل على شخصية غير سوية بالمرة. يعني الشخصية اللي بتحب الغموض شخصية غير سوية، سواء كان راجل او ست. تحب بقى تبقى غامضة وما تقولش هي رايحة فين ولا جاية منين ليه، علشان تفضل الناس تتساءل. وده عدم ثقة بالنفس، وبالتالي بينبني عليه عدم ثقة الاخرين فيكي وتفسد العلاقات بهذا الغموض. كل ما تكوني سوية بتكوني واضحة، ده بجد. ودي سنة. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش اديكي شفتي بقى وخلاص، لا، ابتدى يحكي لها هو ليه خرج. انه جاءني جبريل فقال يأمرك ربك ان تذهب الى اهل البقيع فتدعو لهم. شايفين؟ يعني والله ده الموضوع واحد اثنين ثلاثة. يعني هي شافته فعلا، خدوا بالكم امنا عائشة شافته، مش محتاجة ده. ولكن اطمئنان القلوب يا جماعة من سلامة العلاقات. العلاقات النهاردة تقطعت من كتر ما بقى فيها تخبية، من كتر ما بقى فيها كذب، من كتر ما بقى فيها تمثيل. طب ما هي شايفة، لا هو بقى حكى ان جبريل لما جاله قال له ربنا بيأمرك انك تطلع تدعي لأهل البقيع، فطلعت حكيت، طلعت ودعيت لأهل البقيع. ايه ده؟ يعني شوفي شوفي شوفي الاطمئنان ازاي. سألت له يا رسول الله ماذا اقول اذا اتيت القبور؟ طب اقول ايه؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، اتاكم ما توعدون، وانا بكم ان شاء الله لحقون. وهنا ان شاء يعني هنا يعني هنتكلم عليها، بس انا عايزه اقولها لكم ان في ناس بتظن ان انا لما اقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين اتاكم ما توعدون يبقوا هم سامعيني. لا، هم مش سامعين. الدعاء ملوش علاقه يا جماعه بان اللي انت بتدعي له سامعك ولا مش سامعك. طب انا بقول لهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين، حلو جميل جدا. طب ما احنا بنقول في دعاء الهلال ربنا وربك الله، صح؟ هو الهلال سمعنا؟ طب احنا بنكلمه ليه؟ لان احنا مأمورين في الدعاء بهذا الامر. ده ملوش اي علاقة بان هو بيسمعني ولا ما بيسمعنيش. ملوش علاقة بانه سمعني او مستمعني. انا مأمورة باني اكلمه، انا مأمورة باني القي عليه السلام. ولما بتدخلي الباب من باب البيت مش بتقولي السلام عليكم؟ بتقولي السلام عليكم لمين؟ للعرش ولا بتقولي للحيطان؟ يبقى الدعاء ملوش علاقة باني بكلم مين. هو دعاء، انا ربنا بيتعبدني بهذا الدعاء. يبقى انا كعبد بعبد ربي باني بقول الدعاء. لا ما بيحسش ولا حاجة يا شيماء خالص، ولا بيسمعك ولا بيحس بيكي ولا خلاص. يا جماعة الميت راح البرزخ، ان شاء الله السنة الجاية هتدرسوها. الميت دخل في عالم تاني خالص، دخل البرزخ، يا بيتعذب يا بيتنعم، ملوش علاقة بينا خالص خالص. كل اللي قالوا انه لا ده بيسمعنا، لا ده بيحس بينا، لا، كل الكلام ده معلهوش دليل خالص. بالعكس، الدليل على غيره، الدليل على ان اهل البرزخ مع بعض واهل الدنيا مع بعض، ده يا اما في جنة يا في نار. هو وفضيلك خلاص، القطاع العلائق بيننا وبينهم اتقطعت خلاص، العلائق اللي بيننا خلاص اتقطعت. هو ما عادش عنده الشعور بان ده جسم تاني. الرؤية اللي فيها اموات غير حقيقية. يا جماعة الرؤية اما مبشرة او منذرة. يعني الرؤية دي ممكن تكون جاية بدلالة الاسم. حسن مثلا جاي. هو مش حسن ساب الاجر وجالك. او مثلا ابوكي جايلك. امك جايلك. يا اما بدلالة اسمها. يا اما بتبشر بشارة لشيء. او انذار من شيء. اتي قبر الرؤية احنا علشان يا جماعة الصوفية تغلغلوا فينا سدينا مواضيع الرؤى والمنامات دي اكبر من حجمها بكتير. بكتير جدا. الصحابة لسه النهاردة كنت بتكلم مع واحدة في ان قال ما عرفش مين دخل على مين فقال له ده النبي جالي وقال لي روح بشر فلان. قلت لها ثواني بس. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش لابو بكر في حروب الرد. وما جاش لعمر قبل ما ابو لؤلؤة المجوس يطعنه. وما جاش لعثمان. وما جاش لعلي. وما جاش لأحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها في موقعة الجمل. وجاي لك أنت عشان يقول لك إيه اللي بيحصل. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا بيجي يقول لنا غيب؟ فالكلام ده يا جماعة يعني أنت كطالبة علم مفروض ما يدخلش عليك. أنت النهاردة بتدرسي عقيدة. مفروض إن الرؤية دي ما تاخدش منك أكبر من حجمها أبدا. الرؤية دي اما جاية بتبشرك ان في حاجة كويسة هتحصل او بتنذرك خدي بالك انت داخلة على ابتلاء. بس خلاص مش اكتر من كده. لا حد هيجي يقول لك اقدمي او لا تقدمي او فعلي او لا تفعلي. واحدة هتقولي بس انا بشوف. اقول لها معلش بس ده ما حصلش. يعني انت بتشوفي لعل في جن في بيتكم مثلا بيأثر عليك. لكن هل ورد ان حد من الصحابة او النبي صلى الله عليه وسلم قال لحد من الصحابة انت حياتك مبنية على الرؤية دي؟ يعني كل يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل على الرؤية. طب قوليني بقى تفسير الرؤية. وماذا اولتها؟ قال الدين يا رسول الله. قال نعم قالوا انه هو متمسك بدينه بس. هل حد من الصحابة شاف رؤية انه داخل الجنة ولا داخل النار؟ ولا قرب يموت؟ محدش من الصحابة شاف كده. محدش من الصحابة. ولو حصلت يبقى يعني حاجة نادرة. لكن حياتنا مش واقفة يا جماعة على ان الرؤية دي. طب اصل امي جاتلي وكل يوم امك بتجيلي. خدي بالك الميت بعد ما بيموت احنا بنشوفه كتير جدا من كتر ما بنبقى مش مصدقين ان هو مات. انا قعدت سنة بعد وفاة امي كل يوم او يمكن يوم بعد يوم بشوفها في الحلم. ده حلم يا جماعة مش رؤية. لان انا نفسي اشوف. انا نفسي اشوف. يعني ما تخيلتش ان انا حياتي هتستمر من غيرها. ففعلا بقيت كل ما نام اشوف. هل معنى كده ان امي جاية تطمن عليا؟ لا طبعا هي خلاص دخلت الى عالم البرزخ. ولكن ساعات بيكون اشتياق. يعني اغلب رؤى الاموات يا جماعة بتبقى اشتياق. عارفة شو كده وحشتك نفسك تشوفيها. ففعلا لما بتنامي بتشوفي حتى تلاقيها حاجات كده من الماضي. سبحان الله. نية جيالك. لا ده انتو في البيت القديم. ده انتو معرفش ايه. ما. احلام. لكن لا نقول ان هي رؤية. طيب. وبنذكر هنا حديث لعن الله زورات القبور. وقلنا ان الحديث صحيح. والمقصود بالزورات اللي هم كثيرات الزيارة. الزورات القبور اللي هم كثيرات الزيارة. لكن لو هي كل ما تلاقي نفسها كده الدنيا واخداها تقوم رايحة للمقابر. لا ما فيهاش حاجة. يبقى ده اول نوع من الزيارة اللي هي الزيارة الشرعية. يبقى الزيارة الشرعية هي التذكرة بالاخرة. انا عايزة افتكر كده الاخرة وحاسة ان الدنيا واخداني فهروح كده اريح قلبي في المقابر لما اشوف القبور كده واتذكر مكاني فين وجزت كده على قبرين ثلاثة محفورين محدش اتدفن فيهم واعرف ان ده هيبقى مكاني اكيد ده ايه هيظبطني شويه. تاني نوع من انواع الزيارات والزياره البدائيه بقى خدوا بالكم وركزوا معايا فيها قوي. ليه؟ لان الزياره البدائيه مش صعبه ممكن تلخبطك شويه. يعني ايه زياره بدائيه؟ يعني ايه الاول بدع؟ البدع ان انا بعمل حاجة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة بدعة يعني انا بعمل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي اول حاجة؟ شد الرحال الى القبر. يعني ايه؟ يعني نسافر. السفر يا جماعة واحدة هتقولي هو السفر عبادة؟ السفر عبادة. السفر عبادة. سفر العبادة عبادة. يعني انا النهاردة عايز اسافر عشان اروح اصلي في مسجد في اسكندرية. او عايز اسافر عشان اروح اصلي، خدي بالك بقى، انا عايز اتقرب الى الله باني هسافر بلد تانية عشان اصلي في المسجد. دي بدعة. دي بدعة. ايه ده؟ اشترى بدعة ان انا اسافر عشان اصلي. دي بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. ثلاث مساجد بس اللي مصرح لك فيهم ان انت تسافر. ايه هما؟ المسجد المكة، الحرام، الحرم اللي هو العمرة اللي هي الكعبة، مسجد الكعبة، مسجد المدينة، المسجد الاقصى. ربنا يا رب يحرره ويرزقنا زيارته. حلو؟ يبقى ثلاثة بس اللي مصرح لك ان انت تسافري عشان تصلي فيهم. حلو كده؟ دي ايه؟ دي الصلاة. خدي بالك احنا لسه ما اتكلمناش عن الزيارة البدعية. احنا بنتكلم دلوقتي يعني ايه بدعة؟ يعني انا عايز اسافر لمسجد اصلي فيه. لا بدعة. صلي في المسجد اللي جنبك. طب ليه بدعة؟ بدعة. وانت ليه عايزة تروحي مسجد بعيد؟ سمعني بقى يا جماعة عشان نفهم الفكرة من جذورها. وركزوا معايا لان انا بيجيلي اسئلة كتير في الجزئية دي. احنا عايزين نفهم الفكرة من ايه؟ من جذورها. هو انا ليه عايزة اسافر؟ ليه عايزة اسافر؟ علشان اروح المسجد. ليه؟ درس مثلا محدش، واحد مثلا جاي من بلد تانية بيديه، ماشي، يبقى انا مسافر عشان اسمع الدرس ده، ماشي مفيش مشكلة. علم، يبقى انا مش مسافرة للمسجد، يبقى انا مسافرة عشان اتعلم علم شرعي. لكن اشمعنى المسجد اللي ببلد تانية ده اللي انا عايز اروح له؟ علشان انا من جوايا، خدي بالك بقى وحطت جوايا دي، اظن ان المسجد ده افضل من المسجد اللي جنب بيتي. وده انا سمعت عليه في تونس. في تونس معرفش بيروحوا مسجد ايه كده تقولك برتاح فيه. تعالي بس هنا، المسجد اللي تحت بيتك هو المسجد اللي في اخر الشارع؟ هو المسجد اللي في الشارع اللي وراكي؟ هو المسجد اللي في البلد اللي جنبك؟ هو المسجد اللي في البلد اللي جنب جنبك؟ كلهم حاجة واحدة. اللي ليه فضل مذكور لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد. طب فضلهم في ايه؟ في مضاعفة الصلاة. يعني فضل الثلاث مساجد دول ان انتي 100,000 صلاة في الحرم، 50,000 في المسجد النبوي، او 5,000 تقريبا مش فاكرة، اقل منهم 1,000 صلاة في المسجد الاقصى. مين اللي قرر؟ ربنا اللي قرر. يبقى ربنا قال لي صلاتك هنا مضاعفة وهنا مضافة وهنا مضافة. أجيزك أن تسافري إلى الثلاث مساجد دول. ليه؟ مش عشان المساجد دي بتضر أو بتنفع، لا، علشان ربنا هيديني ثواب أكبر في المساجد دي. زي قباء لو أنت في المدينة، طب ما أنت قباء لو أنت صليتي فيه ركعتين بعمرة، طب هل يجوز ان انا اسافر عشان اصلي في قباء؟ لا لا، ما يجوز. فهمنا القصة جاية منين؟ انا ليه بفتكر ان المكان ده افضل ها من اي مكان تاني؟ انا ليه بفتكر ان المكان ده افضل من اي مكان تاني؟ ليه؟ ها؟ يبقى انا بظن ان الدعاء فيه مستجاب او الاجر فيه اعلى، او ان المكان ده ايمانيا اعلى من المكان التاني. هي دي بقى القاعدة الباطلة في العقيدة. مفيش مكان احسن من مكان، مفيش حيطة احسن من حيطة، خدتي بالك؟ مفيش مكان احسن من مكان، مفيش حيطة أحسن من حيطة. واحدة تقول لك أصل أنا ما بصلي في الحتة الفلانية بحس إن إيمانياتي أعلى من الحتة الفلانية، لا، ده تلبيس إبليس عليك يا عبد، ده إيه؟ تلبيس إبليس علينا، إن إحنا نظن إن في مكان أفضل من مكان، أو إن أنا دعائي هنا بيستجاب ودعائي هنا لا يستجاب. في فرق يا جماعة بين إني بروح لمكان مثلا بصلي الشيخ هنا بيطول وفي خشوع، يبقى انا مش بروح المسجد ده علشان المسجد فيه حاجة، انا بروح علشان الشيخ بيطول مثلا وبحس بخشوع اكتر. ده ملوش علاقة، الشيخ ده لو راح موزمبيق هروح اصلي معاه، مش قصدي سفر طبعا، لو راح اي مسجد هروح معاه اي مسجد علشان صوته مثلا بيخليني اخشع، لكن مش لان المسجد نفسه فيه افضلية عن مسجد تاني. انا بتكلم على المسجد كحيطان وارضية ها، لان الموضوع ده حتى في المسجد بيتاكلوا مع بعض على الاماكن. تقول لك انا المكان ده بحس فيه بروحانيات، لا والله، اصل المكان ده فيه ملايكة والمكان اللي جنبه ما فيهوش ملايكة، دي كلها من البدع وتلبيس ابليس علينا. طبعا يعني هو في كده سطر اعتراضي في النص اللي هو قال لك من المحتاجات انه يروح القبر عشان يبنيه، يقول لك احنا مسافرين عشان نبني القبر، وبعدين مسافرين علشان او رايحين القبر عشان نحط الرخامه. اصل تخيلوا يا عيني راجل مات وما حطلوش رخامه، الرخامه دي عندنا يا جماعه اللي هو لوح كده كبير بيتحط، مات للمرحوم فلان الفلاني ابن فلان الفلاني المولود في الوقت الفلاني ومات في اليوم الفلاني، والكلام اللي ايه ما انزل الله به من سلطان. طبعا كل دي ان شاء الله احنا هناخد شروط القبر ومواصفاته ان شاء الله بس لما نخلص موضوع البدع. يبقى اول حاجة في البدعة ان انا اظن ان فيه ان انا اسافر لمسجد، او اظن ان في مسجد افضل من مسجد. هندخل بقى في اللي بعد كده، اني كمان بقى المسجد لما يكون فيه حد مدفون، خدوا بالكم انا لسه في البدع، ما دخلناش لسه في الشرك خالص. فيقولك ايه يا رسول الله، اللي بيروح المدينة بقى، يا رسول الله استغفرني ربنا، يا رسول الله، يا رسول الله فلان بيسلم عليك. تلاقي المصريين بالذات واقفين عند القبر ومعاه ورقة، تمام، يا رسول الله فلان بيسلم عليك وفلان بيسلم عليك ومعاه الورقة بقى، ومحمد ابو حسين بيسلم عليك، ومحمود ابو عبد الفتاح بيسلم عليك، ومراته كريمه برضه بتسلم عليك. والله يا جماعه انا بشوف هناك مهاجر. وبعدين يقولوا له خلاص بقى يا عم امشي، يقوم رامي الورقه كلها على اساس ان الرسول هيطلع يقراها، يعني يقوم رامي الورقه كلها عند القبر. الراجل اللي بينظف عند القبر بيقول احنا بنلم ما يقرب من 1000 ورقه في كل وقت، يعني هما بينظفوا 3 مرات، يعني كل يوم متوسط الورق اللي بيترمي في القبر 3000 ورقة، اغلبها في اسماء، يعني محمد بيسلم عليك ومحمود بيسلم عليك ومرامي الورقة ايه عشان ايه يعني تتقري بعد كده. وان الله وان اليه راجعون، طبعا دي مخالفة يعني صريحة للسنة ولفعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيعمل كده، وخدوا بالكم طبعا ان اغلبهم بيبقوا معاهم مفروض الشيوخ بتوع الحملة اللي بيقروهم على هذا الامر، بيقولوا احنا عندنا جماعة دل ايه، قال لك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب ماشي يا جماعة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي زيه وهو ميت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي زيه وهو ميت؟ فاللي بيظن ان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مثل ما في موته، طبعا دي بدعة خطيرة جدا، لان هي قد تؤدي الى شرك، يعني قد تؤدي الى شرك، لان ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح ذلك وما زاد عليه احد، حتى ان هم يروحوا عند بيته. وخدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مدفون في بيته، الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته، كان بعيد تماما عن المسجد. التوسعات اللي دخلوا فيها المسجد دي بعد 400 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس وجد رجل، لا مش ابن عباس، الحسين وجد رجل يذهب عند قبر النبي ويقول السلام عليك يا رسول الله. فقال له ماذا تفعل؟ فبتعمل ايه؟ الحسين الحفيد، خدوا بالكم. فقال اصلي على النبي. قال لو صليت عليه في بيتك مثل ما صليت عليه هنا. وقال النبي لا تجعله قبري عيدا، يا رجل اتق الله. يبقى اذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتوصله من اي مكان، ايه لازمته بقى؟ لا، وكمان ايه؟ السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا ابو بكر، ليه عاملينها لوحة كبيرة منورة بتدور في المدينة هناك انك تقوليها؟ طب دي وردت عن مين دي؟ وردت عن مين؟ مين من الصحابة عملها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي على القبور؟ وخدي بالك النبي معه وحش وممكن يسمع احوال الموتى، هل عمره عدى على قبر حد وقال له السلام عليك يا فلان؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ لا، ما ورد. بدع، كلها بدع، وبدع تؤدي الى شرك. المصيبه بقى مش ان هي بدعه، المصيبه ان هي بدعه ممكن توصلك لشرك. طيب استدلوا بايه تاني؟ قال لك شوفي بقى، في اعرابي ها جه للنبي في قبره وقال له يا رسول الله ولو انهم ظلموا انفسهم استغفر لي الله، وراح ايه نايم عند القبر. قصة الوهمية بقى اللي مالية الفيسبوك ومالية الواتساب ومالية التليجرام، والله العظيم انا ببقى داخلة وحط ايدي على قلبي اقول يا رب يا ترى هلاقي ايه النهاردة خرافة منتشرة بين الناس، يعني ايه الخرافة الجديدة او ايه القصة الحلزونية الجديدة اللي هلاقيها منتشرة وبتلف في الجروبات كلها النهاردة. راح نايم، لا يعني دخل عند القبر وقال الكلمتين دول وراح نايم كمان. يلا بالمرة. فهو نايم شاف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له قد غفر الله لك. لا والله، والله ما كان حد غلب. لو انت شفتي حاجة كده خافي ان يكون ده استدراج من الشيطان ليكي. عايز اقول لكم حاجة، هو مين يا جماعة اكتر واحد كان مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر، صح؟ طيب ابو بكر كام مرة شاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي يقول والله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليل. وتزوج بنته كانت احب زوجة الى قلبه، وقال من منكم كابو بكر؟ لقد اعطاني وقت ما منعتموني، ونصرني وقت ما خذلني الكل، و و و يعني احنا مش مختلفين ابدا ان اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر، ما حدش يقول لي حاجة. ابو بكر لما طلع حروب الردة، هل النبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وقال له انا معاك انت صح؟ هل جاله رؤية من النبي وقال له انت صح انا اؤيدك؟ وخدوا بالكم اللي كان فيهم بيشوف رؤية كان بيجي يحكي، يعني كان بيجي يحكي يا جماعة انا شفت رؤية كذا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ايه يعني ايه اقصى حاجة حصلت؟ انس قال من شوقي الى النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في المنام يقول يا انس، فقلت له خادمك اوينس. كان بيصغر ساعات انس وساعات يقول لي اوينس، وينس تصغير انس بس خلاص مسح، يعني مجرد انه من كتر شوقه شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيندهله وهو بيقول له انا خدامك وينس. دي اقصى حاجة حصلت لصحابي. طب احفاده الحسن والحسين اللي اتقتلوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم جه قال لهم خدوا بالكم انت هتتقتلوا بكرة؟ لا، وهو عايش قال لهم ان انتوا سيد شباب الجنة هيحصل لك كذا وحي. طب بعد ما مات ولا حاجة، وحصل نفس اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده انا الحفيد اللي كان بيحبه بيقبله بيحضنه وكل الاحاديث عليه ما جالوش ليه عشان يقول له خد بالك يا حسين انت بكرة هيقتلوك، ولا خد بالك يا حسن انت بكرة هيقتلوك؟ بلاش يا ست، ما جاش يقول له ليه؟ انتوا عارفين ان الحسن كان مطلاق، يعني كان بيتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق. طب لما كان بيعمل استخارة ما جاش يقول له ليه بلاش دي ودي ودي لا؟ ده حفيده، ما جاش يقول له ليه بلاش دي ده انت هتطلق، وبلاش دي مش هتستمر. ليه ما جاش يقول له؟ لا ده هو ده الصح يا جماعة، الصح ان انت النهاردة علاقتك بالله فقط، علاقتك بالله فقط. طيب انا عملت استقارة وما جاليش حاجة ومشيت في الموضوع وما نجحش خلاص واتطلقت خلاص قدر، لا ده انا اترملت قدرك خلاص، ربنا سبحانه وتعالى مقدر ليكي كده خلاص انتهت. مش لازم يعني نمشي بالريموت كنترول، عارفين البهانة بقى الحاجة يعني ايه اللي بيسموها ايه في البلاد، يقولك ايه ليها اسم كده عندنا في الريف، بهية باين، الشيخة بهية. الشيخة بهية يعني ايه الشيخة بهية؟ كل ما يحصل حاجة تقولك والله كان قلبي حاسس، والله جالي في المنام، انا جالي في المنام الكلام ده. الكلام ده يا جماعة من تأثير الفاطميين والدولة الرافضية علينا، لكن الكلام ده ما كان لوش وجود عند الصحابة، وما كانتش حياتهم بتتوقف لا على رؤية ولا على حلم ولا على حاجة خالص. يبقى ايه ده لما واحد يقول لي ده انا حصل لي كذا وشفت في الرؤية كذا، هقول له ما تلزمنيش الرؤية بتاعتك، الرؤية بتاعتك دي اساسا ملهاش علاقة بالشرع. احنا الشرع بتاعنا يا جماعة مش مبني على الاحلام والرؤى. زي ما واحدة برضو بتقول لي انا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي ان النقاب فرض. قلت له لا والله، يعني ده دين جديد، يعني الدين يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للصحابة وبعدين جالها بعد ما مات ب1400 سنة عشان يقولها هو الحكم. ده يا جماعة تلبيس ابليس، ده تلبيس ابليس. يبقى اللي يروح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم او للميت سلم لي على امي، سلم لي على اخواتي، استغفر لي انا يا رسول الله عند ربنا، هذا من البدع. خدي بالك انا ركزي، انا بقول له ايه؟ سلم وصل. انا بقول له وصل، انا ما بطلبش منه، ما بدعيهوش هو. خدي بالك علشان نفرق بين الزيارة البدعية والزيارة الشركية. الزيارة البدعية ان انا ايه؟ بقول له وصل، يعني مش وصل دعوات، انا بقول له سلم لي على امي. ده في ناس بتقف تحكي قصة حياتها، في ناس بتقف تحكي قصة حياتها على القبر، وسلمي لي يا اختي على اختي، وقولي لها طمنيها يا اختي ابنها نجح الحمد لله يا حبيبتي والله الحمد لله، وقولي لها يا اختي ان جوزها عامل مشاكل وصالحنا العيال على بعض. اه والله والله. وهقول لكم حاجه بقى، الميت يعني من اطول اللحظات لما كنت بغسل اقول لهم يا جماعه يعني اللي عايز يقبله او يشوفه يعني قبل ما يتقفل عليه الكفن والدعاء وكده، كل واحد بقى طب معلش يا جماعه اطلعوا بقى عشان انا عايز اقول كلمتين. تقول لي مين يا ابني دي جوز؟ خلاص الروح طلعت فوق انت مع جثة. يقعد بقى وسامحيني ياما عارفه ياما بقى الموقف الفلاني انا ما قلتلكيش، بس دلوقتي انا هقول لك وهحكي لك. وكل واحد بقى يقعد يحكي قصه حياته مع الجثة، واحنا واقفين بره مستنيين ساعه ولا ساعه الا ربع لما كل واحد يخلص كلام. مسامحاني يا اختي؟ مسامحاكي ايه يا حبيبتي؟ دي يعني ده جسد، والله جسد لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع. انتوا بتكلموا مين؟ فاللي يقيس الحياة البرزخية على حياة دنيوية ده يا جماعة عته، ده لا عقيدة ولا من ديننا ولا له علاقة بينا خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان احنا نروح عند القبر، قال لا تجعلوا قبري عيد، ما تخلوش عند قبري آلات من المعاودة، تفضلوا رايحين جايين عليه رايحين جايين عليه. وكل يوم بتقول لك ايه؟ وقت الزيارة، وقت الزيارة بقى تلاقي الناس مترصفة في المسجد من الساعة 6 الصبح من بعد الفجر علشان يدخلوا الساعة 8 وقت الزيارة. طب يعني ايه يا جماعة وقت الزيارة؟ اه هيزوروا النبي. طب وبعدين؟ ما انت وانت داخلة من المسجد بتقولي السلام عليك يا رسول الله، وانت قاعدة في الاوتيل بتقولي السلام عليك يا رسول الله، انت مش مستنية يا حبيبتي زيارة. فيش حاجة اسمها زيارة ولا في الكلام ده خالص. والله ضحكوا علينا باشياء ما انزل الله فيها من سلطان. وهنيجي نشوف اقوال الائمة الاربعة في الموضوع عشان بس ما حدش يضحك علينا ويقول لك ده الجمهور، ده الامام الشافعي قال. لا يا حبيبتي اسمعي بقى الكلام. اتكلم في اقسام. اول حاجة انك تتوسلي بالايمان بيه، اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، اللهم بحبي لرسولك اغفر لي، اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لرسولك، بصلاتي على رسولك. إذا أنت هنا بتتوسلي بإيه؟ أنت هنا بتتوسلي بإيه؟ بالعمل الصالح، بالإيمان، بحبك للرسول، بإيمانك بالرسول. أيوة بفعل يحبه الله رسول. لان انا عموما لما بتوسل بعمل صالح بيقبل مني الدعاء. وده يا جماعة الفرق. يعني كتير مثلا تقول لي في بيني وبين جوزي خلافات، ينفع تصدق بنية حل الخلافات؟ مفيش حاجة اسمها يا جماعة اعمل بنية حل الخلافات او ان انا اعمل كذا بنية كذا. في حاجة اسمها ان انا بعمل عمل صالح لله ثم اتوسل بهذا العمل الصالح، سواء كان قديم او جديد، سواء كان قديم او جديد. يعني انا دلوقتي ابني عيان وعارفة ان السبقة تقي مسار السوء، هتصدق لله. خدي بالك بقى من حتة لله دي، هتقولي لي بس انا ابني عيان انا عندي شوائب. لا، ما انت لازم تنضفي الشوائب ولازم تعرفي انت ايمانك وعقيدتك بتطلب منك ايه. انا هتصدق لله، تمام، ثم ادعو الله بان يرفع عني ما انا فيه. خدي بالك من الحته دي. العمل هنا يا جماعه الايه؟ لله. ما وردش ان في عمل بيتعمل عشان كذا. بمعنى انا دلوقتي متضايقه جدا، هقرأ قرآن لله وبعدين هقعد ادعي بايه؟ بان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عني مدي، او هقول بقى دعية الكرب لان هي واردة في الكرب. يبقى ما ورد اللي ورد من السنة، خدي بالك انا المرجعية بتاعتي ايه يا جماعة؟ السنة. لو ورد دعاء بيقول لي وانت متضايقة قوليه، هقوله وانا متضايقة. في حاجة ما وردتش يبقى مش هعملها، هعملها لله وبعدين ادعي بيها. طب افرضي وانا بعملها الموضوع اتحل، لا هكملها، هكملها. يبقى هنا يا جماعة لازم يبقى عندي انضباط قلبي. خدي بالك بقى هنا الانضباط القلبي مهم جدا، مهم جدا ان انا انضبط. بمعنى ان هذا العمل خالصا لله، ما فيهوش شركاء. انا مش بعمل لك عشان تديني، لا، ده ما وردش يا جماعة، هذا لم يرد. ما فيش حاجة اسمها ان انا بتصدق لك عشان تخفف ابني، لا. اللهم انك انت الحق وقد وعدتنا بان الصدقة تقي مصارع السوء فإنا نتصدق إليك. بس خلاص، والله ابني خف، ابني ما خفش، مش هقول أدينا أهو تصدقت وما خفش، طب ما تصدقنا كتير وبرضه ما خفش، لا لا لا لا. يبقى أنا عارفة إن هذا العمل خالصا لله، فبالتالي إن أنا بتوسل بإيه؟ بالعمل الصالح اللي أنا عملته لله. دي يعني قضية إيمانية مهمة ابتدت دلوقتي يحصل فيها خلل جامد جدا، ان هي تقول لك انا بعمل كذا لكذا. طب جبت منين الكلام ده؟ جبت منين ان انت لما مثلا لما تقرأي سورة الفلانية ابنك ينجح مثلا، او لما تعملي كذا يجيلك عريس، او ربنا يوفقك مع جوزك بنية معرفش ايه. مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. يا جماعة هو الطلاق والترمل ده مش كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الجواز؟ انتوا فاكرين ان العنوسة ولا الطلاق ولا الترمل ده ما كانش على ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله العظيم كان اشد من دلوقتي. اتكملت 11 مرة، وفاطمة بنت قيس اتطلقت 13 مرة، ومن لم يتزوج كثير جدا على فكرة من الصحابة نساء ورجال لم يتزوجوا. من ابو هريرة ما تزوجش غير في اخر حياته وخلف، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن له في ان يختص، يعني يعمل عملية ما يبقاش راجل من كتر ما هو فقير ومش لاقي حد يرضى بيه. فما تفتكروش ان اللي احنا فيه النهارده ده ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان موجود. ومع ذلك النبي ما قالوش اعمل كذا عشان تتجوز واعمل كذا عشان تخلف واعمل كذا عشان جوازك بيموت فانتي مفروض انك تعملي كذا عشان يعيش. فيش الكلام ده. ولا مثلا قال لك اطاعة انت قاسة دي طلقة تافعة يا بنت انت حتعدي تتطلقي وتتجوزي. قالت يا رسول الله بعد هذا زوجها ضربها فابتخرت ايدها فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له مش عايزاه. قال لا بس هو عايزك. قالت يا رسول الله اريده بعد هذا خلاص ضربني وكسر لي ايدي خلاص مش عايزاه. فقال لها اذا ارجعي له ما اعطاه لك يعني هي مختلعة اختلعت مني بعد ما ضربت. فالقصص دي يا جماعة كانت موجودة كتير جدا. واللي بتفكر في جوزها عايزة تعمل محلل واللي عايزة ترجع لجوزها تاني كل القصص دي كانت موجودة وموجودة بكثرة. احنا بس للأسف ما عندناش دراسة متعمقة في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. واللي كان جوزها بيضربها واللي كان جوزها بيشتمها واللي كان جوزها بخيل عليها جدا ها واللي كان جوزها بيضربها بالعصاية كل دي حاجات كانت واردة على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوصي الرجال بان هم يتقوا الله في النساء ويوصي النساء بالطاعة. ما انت يا اما ليكي طاعة يا اما خلع ما انت مالكيش حل تاني. ما انت يا اما تطيعي زوجك وتتقي الله فيه يا اما تقتلع اللي كانت بتختلع وزوجها مثلا يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يتوسط. كان النبي بيتوسط فتقول له اتأمرني يقول بل الشفع لا ده انا جاي الشفع بس بينكم. يبقى الحياة اللي احنا عايشينها كانوا هم عايشينها واشد منها مع فقر بقى مع صعوبة الحياة. انت عشان تعملي رغيف على عهد الصحابة وانا دايما والله يا جماعة بتعجب تخيلوا مثلا انتوا عايزين تاكلوا عيش خبز تعملوا ايه؟ تنزلي تشتري الخبز وترجع صح؟ لا هي على ايامها بقى ها؟ تنزل تجيب الطحين ولازم طبعا يبقى في وقت السوق. تمشي لحد السوق تشتري القمح وترجع تطحنه بين حجرين لحد ما يبقى دقيق وبعدين تخبزه تعجنه الاول وبعدين تخبزه وبعدين ياكلوه. شو متخيلة ده ممكن ياخد وقت قد ايه؟ ده بس عشان تاكل عيش بس. طب اللحمة تروح للجزار وترجع تولع تجيب الاول الفحم ولا الخشب وتولعه وتستنى لحد ما القدر يغلي وبعدين تضع فيه اللحم وتنتظر ان كانت تعمل بالعيش اي حاجة. يعني انتوا بتتكلموا يا جماعة فيما يقرب من 5-6 ساعات يوميا رايحين في وجبة واحدة. فتخيلي بقى مع الحياة دي ومشاكل كمان. والنبي قالوا له بقى طب نتصدق علشان استمر في جوازي. طب بنتي ما بتتجوزش. وراحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة الجليبيب. قالوا لا يا رسول الله عايزين عريس لبنتنا. بنتنا ما بيجيلهاش عرسان. بنتنا حلوة وما بيجيلهاش عرسان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انا اطلقهم جليبيب. جليبيب. جوزوها جليبيب. قالوا جليبيب ما ردوش. بس بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انصرف قالوا جليبيب. ومعروف ان هو كان قليل الجمال. خلقته قليل الجمال والبنت رجت. بنت رجت سبحانك يا ربي. فدي قصص يا جماعة ما ناخدهاش كده بسطحية. لا ناخدها بعمق. واحدة جميلة ما بتتجوزش ليه؟ طب ما راحتش قالت له يا رسول الله انا عايزة دعاء عشان اتجوز. يعني اديني بقى دعاء عشان اتجوز بيه. فراح بديها تقري سورة ما عرفش يقرب 140 مرة وهي ما عرفش ايه الكلام ده. الثانية اللي كل ما تتزوج واحد يموت. قالت ما نكست مع رجل اكثر من 4 اشهر. 4 اشهر كبير ويموت. تخيلي واحدة بتتجوز 11 مرة وبتترمل 11 مرة. حتى كانوا يلقبونها بزوجة الشهداء. تتجوز جوزها يطلع يحارب يموت، تتجوز جوزها يطلع يحارب يموت. ده احنا من مرتين ويقول لك دي بقت شؤم، خيات دي بقت شؤم خلاص. لا طبعا مفيش الكلام ده. طب ده ايه علاقته باللي انا بقوله؟ علاقته باللي انا بقوله ان مفيش حاجه اسمها ان انا اتوسل بشيء لشيء او اني اعمل عباده لشيء، لان لو ده كان وارد كان النبي صلى الله عليه وسلم هيعلمه لاصحابه، كان اولى الناس ان يعلمه الاصحاب صلى الله عليه وسلم. يبقى التوسل بالايمان به واتباعه توسل صحيح، وهو من باب التوسل بالعمل الصالح. كفايه عليكم كده النهارده، لان التوسل بالدعاء طويل ودهاليزه كتير، وعايزه ان شاء الله المره الجايه افسره لكم بقوه، يعني بحيث ان احنا يبقى حد عنده اي سؤال. فاهمين كلكم؟ ما تجوش قبل امتحان تقولوا لي مراجعه اصلنا مش فاهمين وانتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ ها؟ اياكم، ربنا يكرم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.